تتلقى مع تلاوة قصيرة من القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخالق البارئ